إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية بعض النماذج التي ضربها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن ارتكبوا بعض الذنوب، وعرفنا أن الله عز وجل قد رزقهم إيمانا صادقا، جاءوا بأنفسهم واعترفوا بذنوبهم وأرادوا مغفرة الله عز وجل، وإن أدى ذلك إلى أن يقتلوا، حملهم على ذلك الإيمان الصادق الذي هو ثمرة التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. وبينت أن الأمة في أمس الحاجة إلى مثل ذلك الإيمان، ولم تحصل الأمة مثل ذلك الإيمان إلا إذا حققت ذلك الأصل الذي من خلاله جاءت هذه الثمرة، وهي الإيمان الصادق. فالأمة في أمس الحاجة إلى توحيد صحيح، إلى عقيدة صحيحة، حتى تمتلئ القلوب بالإيمان الصادق الذي تستطيع الأمة من خلاله أن تكون أمة صادقة صالحة مصلحة. ثم من وراء ذلك، وهذا أمر سيتحقق ولا بد، تكون لها القيادة والريادة والسيادة لجميع أمم الأرض كما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. وأكدت ولا أزال على أننا لسنا في حاجة إلى دفاتير، ولا إلى قوانين وضعية، ولا إلى مجالس للشعب أو للشورى، لسنا في حاجة إلى هذا الركام الذي أصله وأساسه ومضمونه ومحتواه يقوم على الكفر بالله عز وجل، وعلى مناهضة شريعة الله عز وجل، وعلى نبذها وطرحها جانبا، وعلى استقبال كل قوانين البشر حتى وإن كانت هذه القوانين كافرة كفرا صراحا بواحا، والكفر فيها يعتبر كفرا محضا ظاهرا واضحا. ما الذي يناسب الناس هو هذه القوانين، إذن لا حرج أن نستورد وأن نبدل قانون الله عز وجل وشرع الله عز وجل بخلاصة زبالة أذهان البشر. العجيب أن يعتقد الناس أن صلاحهم وأن خروجهم مما هم فيه إنما يكون في هذه الأمور. هذا أمر عجيب، وأعجب منهم أن يتابعهم على ذلك أو يقودهم إلى ذلك دعاة السوء والضلال. فعامة الناس إن حملهم الجهل على ذلك قلنا جهلاء، أما الدعاة فما بالهم، ما بالهم وقد ذاقوا حلاوة شرع الله عز وجل. فبدلا من أن يرد الأمة إلى الله عز وجل بدلا من أن يفرحوا شرع الله عز وجل في كل لقاء وفي كل مكان ويذكر ذلك دون أدنى استحياء أمام كل البشر، بدلا من أن يفعلوا ذلك رأيناهم وللأسف يجارون الناس حتى انغمس الناس في ضلالات لا ندري متى تنتهي ولا ندري ما هو الحد الذي من الممكن أن تبلغ إليه. فحاجة الأمة إلى الإيمان حاجة ماسة، والله الذي لا إله غيره أعظم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل إلى الهواء. حاجة الأمة إلى الإيمان أشد من حاجتهم إلى الهواء. لو منع عنك الطعام والشراب والهواء ما هي النتيجة؟ أن تموت. هل أنت تنتظر لنفسك نهاية أخرى؟ لو عمرت في الأرض عمر نوح عليه السلام ما هو مصيرك؟ ما هي نهايتك؟ الموت، الموت ليس إلا. لكن إذا منع عنك الدين، إذا دل ولبس وشوه وغير وبدل حتى وجدت نفسك في النهاية تعبد الله عز وجل بدين مبدل محرف مغير مشوه، ما هي نهايتك وما هو مصيرك؟ أن تكون متعبدا، لا أقول لله، لأن هذه الإضافة لا ينبغي أن تكون إلا إذا كانت العبودية موافقة لشرع الله عز وجل. ستكون متعبدا بغير شريعة الله عز وجل بالبدع والضلال. إذن حاجتك إلى شرع الله عز وجل أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب والهواء. وهذه الحاجة لن تحصلها أبدا إلا من خلال شرع صحيح واضح بين. هذا الشرع يقوم أساسه وأصله على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. من وراء ذلك يأتي الإيمان ويتحقق، الذي به يعيش الناس شريعة يتحاكمون إليها في كل صغير وكبير. لن نحتاج إلى محاكم، ولن نحتاج إلى قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله. لن نحتاج، وإن كان وجود القضاء بالعرف القديم، أعني القضاة الشرعيين، إن كان هذا الوجود لا بد منه من باب الاحتياط، لكن ليس من باب الشرط أو الإلزام، إنما يوجد القضاء حتى إذا وقعت مشكلة أو منازعة بين طرفين فصل بينهم ذلك القاضي. لكن إذا ملأ الإيمان قلوبا وعلم الناس أن الله عز وجل سيحاسبهم وسيختص للمظلوم من الظالم حتى ولو كان الظالم مسلما موحدا وحتى لو كان المظلوم كافرا مشركا، إذا علم ذلك يحمله الإيمان الذي ملأ قلبه على ألا يظلم أحدا حتى وإن غرته نفسه وظلم، فإنه يتذكر ويستدرك ويعلم أن الله عز وجل سيحاسبه فيبادر ويسارع بالتحلل من هذه المظلمة فيرد الحق إلى أصحابه. هذا هو الإيمان الذي إذا ملأ القلوب وجدت أمة طاهرة نقية صالحة مصلحة. كنت أذكر مرارا ولا زال ذكرت الرواية التي رواها وكيع في كتاب أخبار القضاة أن عمر رضي الله تعالى عنه حين جلس لمنصب القضاء في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم ترفع إليه قضية واحدة، بقي عاما كاملا، من قاضي الأمة؟ عمر رضي الله تعالى عنه. كم قضية رفعت إليه؟ لا شيء. لم الناس لا يتعاملون، توقفت المعاملات التي تكون سببا في وقوع الظلم بين بعض الناس، لا، يبيعون ويشترون، يتزوجون، يفعلون كل شيء. الحياة عجلتها دائرة، ما توقف شيء. لماذا بقي عاما كاملا ينتظر واحدا يأتيه يقول ظلمني فلان ومع ذلك لا يأتي أحد؟ لماذا؟ إنه إيمان. الإيمان فلما نجح أعداء الإسلام في فتح باب الفتن والتلبيس على المسلمين والتغرير بجهلة المسلمين، بدأ الأمر يتغير شيئا فشيئا حتى وقعت الفتن الكبرى. فحاجة الأمة إلى الإيمان وإلى العبودية الصادقة حاجة ماسة وحاجة لا تنتهي. يعني مثلا لا يصل الإنسان إلى مرتبة من الإيمان فيقول قد اكتفيت، أعيش ما بقي من عمري بهذا القدر الذي حصلته من الإيمان. لا والله، بل هو لا يزال تستقيم جوارحه على الإسلام ويحدوه في هذه الاستقامة الإيمان حتى يصل بهما معا إلى مرتبة الإحسان، فيبقى عابدا لله عز وجل كأنه يراه. هذه هي الثمرة التي لم يحصلها أحد أبدا أبدا من انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية أو قوانين وضعية. أبدا لن تتحقق هذه الثمرة إلا بأن تجد الأمة دعاة ربانيين صادقين يدعون الأمة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. هذا فقط ليس إلا. من دعاكم إلى غير ذلك فاعلموا أنه جاهل أو ملبس مزور ضال مضي. وأحلاهما مر، أحلاهما مر. إذا كانت الأمة في حاجة إلى الإيمان فهي في أمس الحاجة أيضا إلى دعاة صادقين يعلمون الأمة ويرشدون الأمة إلى طريق تحصيل هذا الإيمان، لأننا ما خلقنا إلا لأجل هذه الغاية، أن نكون مؤمنين بالله عز وجل. ما خلقنا لنأكل ولا لنشرب ولا لنلبس ولا لنتمتع بمتع الدنيا الزائلة، إنما خلقنا لتحقيق العبودية الصادقة لله عز وجل في أرضه بين عباده. خلقنا لأجل ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما بعث الله عز وجل نبيا إلى قومه إلا وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. إذن تحقيق العبودية أمر أساس وأصل أصيل وحاجة ماسة يحيا بها الإنسان ويبقى كذلك حتى يلقى ربه عز وجل. وشرعنا قد أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك إشارة بليغة وبين ذلك بيانا لطيفا طيبا حتى نعلم الحقيقة التي لا يجوز لنا أن نتغافل عنها. هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لعبادته. جاء توضيح ذلك منذ اللحظة الأولى التي جعلها الله عز وجل سببا لوجوده في هذه الحياة الدنيا، ويبقى هكذا إلى أن يدخل قبره. تعلمون أعزكم الله الدعاء الذي ينبغي على العبد أن يأتي به عند معاشرة أهله، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. الإنسان هو في بدايته نطفة، هذه النطفة ينبغي أن توضع باسم الله، لا ينبغي أن تكون عبارة عن إفراغ شهوة فحسب، هذه تليق بالبهائم. أما الآدمي الذي كرمه الله عز وجل وشرفه فإنه جعل أصله لا بد أن ينبت بهذا الأمر ببركة اسم الله عز وجل، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يولد المولود فشرع الشرع لوالده أن يأتي بأمور تعرفونها، وبالمناسبة الأذان في أذنه اليمنى، الحديث ضعيف ولم يأتي له ما يقويه. قولوا هذا حتى لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. حديث الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى الحديث موضوع في غلط من الضعف. وأما أحسن الروايات التي وردت أحسنها حالا من حيث الضعف حديث أبي رافع الذي عند أبي داود وغيره في السنن، هذا سند ضعيف وفيه الأذان في الأذن اليمنى فقط، الحديث باق على ضعفه لم يرد ما يقويه من الشواهد. إذن نترك الأمر اتباعا، لأن الأصل أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فإذا وجد دليل يقوي هذا الحديث الضعيف فعلى العين على رأس، وإلا فلا. فأقول نعم، هو إذا ولد وخرج إلى الدنيا أمر الله عز وجل أبويه بالكثير من الأحكام الشرعية التي تحوطه وترعاه حتى ينشأ نشأة صالحة على دين الله عز وجل، على ما يحب الله عز وجل ويرضى. ثم يبقى الإنسان هكذا، فإذا انتفع بهذه النشأة عاش صالحا، فإن جاءه الموت فإنه يحتاج إلى ما يختم به عمره وعمله، فلن يجد حينئذ أفضل من لا إله إلا الله. وحرصا من النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم وشفقة على أمته حرص على أن يختم الإنسان حياته بذلك، لأن الإنسان قد يكون صالحا في نفسه لكن قد يرتكب في حياته ما يعني قد يؤثر في صفاء توحيده ونقائه، فيحتاج إلى أن يمحو ذلك. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه من المسلمين أن يرحمون وأن يكونون معه مذكرين له بكلمة التوحيد حتى ينطق بها، فتكون هذه الكلمة هي آخر ما ينطق بها في الدنيا. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذا وضعت نطفته ببسم الله وعاش حياته مستقيما على أمر الله وقضى عمره بلا إله إلا الله. لكن من السعيد الذي وفق إلى هذه الكلمة؟ من هو ذاك الذي أحب الشرع وحرص على أن يكون عليه؟ وأن يكون من أهله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فالذي يموت على لا إله إلا الله يبعث عليه، لكن من الذي يموت على لا إله إلا الله؟ الذي كان حريصا عليها، الذي كان في غاية من الحرص على ضبط أصولها والاستقامة على شروطها ولوازمها والابتعاد عن نواقضها. هذا هو الذي يوفق لكلمة لا إله إلا الله. فإذا قضى حياته بقيت عقبة ومرحلة يتعرض لها كل إنسان يموت. هذه مرحلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعاً في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. والعروس كلمة تطلق على الذكر والأنثى، نحن نقول عريس وعروس، الصواب كلمة عروس تنطق على النوعين، لا يقال للرجل عريس ولا للمرأة عروسة، إنما يقال رجل عروس وامرأة عروس. فيقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقال له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئم عليه. فتلتئم عليه حتى فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فيبقى فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذه العقبة الأخيرة التي هي ثمرة عمله في الدنيا. كيف كان؟ على أي حالة كان؟ أكان مؤمنا صادقا موحدا؟ هذه نهايته. أكان كافرا مشركا منافقا شاكا مرتابا؟ هذه نهايته. لم يجد الواحد إلا نهاية من هاتين النهايتين، لم يجد إلا نهاية من هاتين النهايتين. العاقل الذكي الفطن يقول: ما الذي يناسبني من هاتين النهايتين؟ إن كنت ذكيا، إن كنت عاقلا، أن أختار الأولى، أن أختار الأولى. ولن يجيب على السؤال إلا من كان مستحضرا وقت الامتحان. أما من كان يعيش ويقول قبل الامتحان بعدة سويعات: أذاكر، أراجع، ما هي إلا سويعات، وأستحضر بعض ما أنا في حاجة إليه ثم أجيب، هذا مسكين. من ضراه؟ من ضراه؟ أن يختم على قلبه وأن يختم على فمه، فلا يدري ما يقول ولا يدري ما يجيب. هذه العبودية لن تتحقق كما قلت إلا بالتوحيد الخالص الذي هو سبب كل سعادة وفلاح. سبب الإيمان التوحيد، سبب الإيمان العقيدة. ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا حقق الله عز وجل لك العبودية التي يحبها ويرضاها، ماذا تريد؟ أنت منتصر حتى ولو كنت في المعتقد، أنت منتصر حتى لو التقيت الأعداء فهزموك لحكمة قدرها الله عز وجل، أنت المنتصر. لماذا؟ الانتصار أن تموت على ما مات عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتصار. ليس الانتصار في أن نأكل ونشرب، في أن نعيش عيشة هنيئة، أن نركب السيارات الفارهة، أبدا أبدا والله. إنما السعادة الحقة كما قال ابن القيم: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذه السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. حسبك أن تمشي على الأرض والله عز وجل راض عنك، حسبك هذا. ما الذي تريد؟ أن تأكل وتشرب؟ لقد عاش أكرم خلق الله على الله فقيرا، بل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير في طعام الله لبيته. مات مدينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الله. قد جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقول لأصحابه: ألستم تأكلون وتشربون ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو التمر الرديء. أحدنا الآن يمسك التمر وثمنه قد يقارب 20 جنيها فيقلب فيه: لا لا، هذه رديئة، ما شاء الله، هذه رديئة. الله أكبر، خير خلق الله على الإطلاق ما كان يجد التمر الرديء حتى يسد به الجوع. وكما قلت هو أكرم خلق الله على الله، هو أكرم خلق الله على الله. الآن أنت تسمع الذين يدعون الإصلاح، الذين يريدون للمسلمين تقدما ورقيا وسعادة ونجاحا في حياتهم، لا يتكلمون في إصلاح عقيدة الناس وتوحيد الناس، وإنما يتكلمون في إصلاح الاقتصاد، النواحي الاجتماعية، النهوض بالناحية العسكرية. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. إذا طرح أحدهم برنامجا في حملته الانتخابية لا ترى فيها دعوة إلى الله عز وجل، إنما ترى حتى الذي يجعل هذا كذب، يجعله كذبا وخداعا وزورا، كما رأينا من حزب الزور التلفي، وكما رأينا من جماعة الإخوان المظلمين المفلسين في الأرض، المفسدين في الأرض. كذب وغش وتلاعب بالدين وتستر به حتى يصل إلى ما يريدون. الفقر لن يضرك ما دمت متمسكا بدينك. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هل كان يخشى علينا الفقر؟ أبدا أبدا. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الآن لا يرى المتقدم للانتخابات نفسه ناجحا إلا بأن يضع خطة للنهوض بالحالة الاقتصادية، مع أنه لا يوجد بيننا إلا قلة قليلة جدا من الفقراء. لو دخلت بيوت الذين يزعمون أنهم في غاية من الاحتياج لوجدت التلفاز، ولوجدت الدش، ولوجدت يعني الأجهزة الحديثة المطورة. تراهم مع ذلك يشتكون، تراهم مع ذلك لا يرضون عن حياتهم ولا يكتفون. لكن إذا جاء الإيمان تذكرنا ما كان عليه سلفنا الصالح الأوائل. إذا كانت الأمة تريد نصر الله عز وجل وتأييده فلن تحقق ذلك إلا بالعبودية الصادقة. نصر الله عز وجل الأوائل لأنهم حققوا ذلك، ومكن لهم في أرضه لأنهم حققوا ذلك، والعكس بالعكس. العكس بالعكس، إخوان القردة والخنازير والذين يقومون على رعايتهم، هؤلاء مع أنهم أحقر خلق الله عز وجل وأبغض خلق الله إلى الله، رأيناهم ملك المسلمين وتحكموا فيهم وكان الأمر والنهي لهم فيهم، ذلك بشؤم التقصير في تحقيق هذه العبودية. فإذا أردنا خلاصا فلن يتحقق هذا الخلاص إلا بأن تجد الأمة دعاة صادقين يدعونهم إلى الإيمان الصادق الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمكن لهذه الأمة، وأكد هذا الوعد في غير ما حديث، من ذلك حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. انظر إلى أهمية الإخلاص. ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. بشرت الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، نعم، متى يتحقق ذلك؟ بالذي كان عليه الرعيل الأول. نعود إلى الجيل الأول، إلى السلف الصالح، نراهم كانوا في غاية من الفقر لكنهم لم يكونوا متفرقين، لم يكونوا متنازعين، لأن تحقيقهم لكلمة التوحيد وحدت كلمتهم. وانتبه إلى ذلك جيدا، تحقيقهم لكلمة التوحيد حقق لهم توحيد الكلمة، لم يتفرقوا ولم يتنازعوا ولم تأكل الدنيا قلوبهم، وإنما عاشوا للدين وبالدين. وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه حين نظرت إلى أوروبا، حين تركت ذلك المنهج القويم، وحين حادت عن الصراط المستقيم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. فإذا أردنا بصدق أن يمكن لنا وأن تزول هذه المشاكل وأن يعود المسلمون إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، يقال لهم غاية نبيلة وأمنية جميلة، لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن نتبع ذلك ولا بد بالتعرف على منهج سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. أقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى الإمام البخاري من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أعني مصعبا أن سعدا رأى له فضلا على من دونه يعني من الضعفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وقد روى الحديث النسائي يعني موصولا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم انظر إلى أهمية الإخلاص وجود هؤلاء في الأمة يكون سببا في نصرها وتأييدها بل جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم لماذا يفتح لهم؟ يفتح لهم لأنهم كانوا متبعين كانوا وقافين عند حدود الله عز وجل كانوا مستقيمين على تلك الشريعة الطاهرة الغراء النقية التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ربي عليها الجيلان بعدهما فالصحابة تربوا على هذا المنهج العظيم والصحابة ربوا من بعدهم عليه ومن بعدهم كذلك ربوا من بعدهم عليه ففتحت الدنيا واتسعت رفعة الإسلام وبلغ ملك المسلمين إلى بلاد الأندلس وإلى بلاد الهند وإلى ما لعله أن يقارب آخر إفريقيا ثم إلى ما يقارب المحيط الهندي كان هذا ملكها بأي شيء إن كان ولابد إن كان لابد من إرادة التوسع والتمكين في الأرض فأفضل ما يبلغنا ذلك مع مرضاة الله أن نكون على التوحيد الخالص أن نكون على عقيدة صحيحة لأنه من الممكن أن يمكن لبعض الناس ابتلاء واختبارا وتمحيصا فالتمكين ليس لازما لمرضاة الله عز وجل ينبغي أن نفهم هذا حتى لا نضرب تاريخ أمة الإسلام بعضه ببعض لا بنو العباس ظلموا وجاروا وقتلوا وأفسدوا في الأرض ومكن الله عز وجل له وزالت دولة بني أمية وهكذا التاريخ ما الآن فالحكم في حد ذاته ليس دليلا على مرضاة الله عز وجل إنما الاستقامة على شرع الله عز وجل هي الدليل ليس إلا قد روى البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فأحسنوا عبادة الله وأبشروا بالجنة حيثما كنتم كنت في معتقل كنت خارجه، كنت في بلدك، كنت في بلد غربة لضرورة ماسة، إذا كانت هذه بلد من بلاد الكفار أيا كان المكان، وعلى أي حالة فإنك تلزم عبادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل ينصر هذه الأمة نصر التأييد والتمكين والرضا بذلك. وأؤكد لك ذلك بالرواية التي رواها الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. كذا الرواية في جميع نسخ مسلم، والرواية فيها خطأ واضح جدا تبينه روايات أخرى وكذلك سياق الرواية، فالصحيح من بني إسماعيل، لأن العرب هم الذين سيقومون بذلك، والعرب هم من بني إسماعيل. فيقول: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني، على الصواب، إسماعيل، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيسقط جانبها. قال ثور وهو أحد الرواة في الإسناد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. فيكون السياق: فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. وانتبه، ليس الله أكبر ولله الحمد، وإنما ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم. فيفتحون ويغنمون، فبينما هم يقسمون الغنائم إذ أتاهم الصارخ فيقول: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون. الرواية كما عرفت هي في صحيح مسلم، ليست خرافة وليست قصة مخترعة، بل قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. بأي شيء نصره الله؟ بلا إله إلا الله والله أكبر. هذه المدينة ما هي؟ القسطنطينية. لا يقولن قائل: لقد فتح، فتحها محمد الفاتح ابن مراد الثاني. لا يا أخي، تدبر سياق الأدلة. محمد الفاتح حاصرها شهورا عديدة ولم يستطع فتحها إلا بعد لأي وتعب وشدة، وبعد خطة وضعها حفظت له وحفظها له التاريخ. لكن هذه بدون قتال، ثم إنها مرتبطة متصلة بخروج الدجال. إذن هذا فيما يأتي، أي فيما نستقبله من قدر الله عز وجل. بأي شيء تسقط هذه المدينة؟ بلا إله إلا الله والله أكبر. إذن نحن في أمس الحاجة ليس إلى كلمة تقال مجردة، وإنما إلى كلمة تحتوي وتتضمن منهجا يعيش الناس عليه في حياتهم. كلمة ليست مجردة كلمة تعني أن يصلي العبد وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من الصوم والصلاة والزكاة ونحو ذلك، وإنما تعني أن تكون واقعا ملموسا يتحقق بين الناس. أن أعاملك بها وأن تعاملني بها، أن أتقي الله عز وجل فيها وأن تتقي الله عز وجل فيها. إذا قيل هذه أمة لا إله إلا الله، رأينا تفاصيل هذه الكلمة ورأينا لوازمها وشروطها قد تحققت في واقع الناس. بهذا يمكن الله عز وجل لهذه الأمة في أرضه. فكل الدعوات التي لا تتضمن هذا الأمر، بل لا تبدأ بهذا الأمر، اعلم أنها دعوة ليست ناجحة، ليست ناجحة. وإن كتب لها شيء من التوفيق والنجاح فهو توفيق وقتي فقط، أن يأخذ الإنسان ببعض الأسباب الدنيوية فيفتح له فقط، لكن لن يدوم له الأمر، لن يستمر حتى لا نخدع. الآن يريدون أن نحذو حذو تركيا، ومن هي تركيا؟ لقد كانت في يوم من الأيام عاصمة الخلافة الإسلامية، ولكنها تحولت وارتدت وصارت علمانية وأخذت بسنن الغرب الكافر وقلدوهم. الآن يريدون منا أن نكون مثلهم، طبعا هذا لن يتحقق إلا بعد أن نكون علمانيين ليبراليين لا دينيين. فأفضل تمكين كما قلت ولا أزال ولم أمل من ذلك الأمر، أفضل تمكين أن تعود الأمة عودا صادقا حقيقيا لتوحيد الله عز وجل ولتصحيح معتقداتها. وهذا له تفاصيل ستأتي إن شاء الله تباعا في هذه السلسلة التي أنا بصددها. فالذي يجري في بلادنا خاصة إنما هو ثمرة البعد عن كلمة التوحيد. كل محاولة ستكون فاشلة ولن تصل إلى خير أبدا إلا بعد أن نحقق كلمة التوحيد. وكل واحد فينا ينظر إلى نفسه، هل عرف هذه الكلمة معرفة صحيحة أم أنه لا يزال مقصرا في معرفتها؟ إن كانت الأولى فالحمد لله فليحفظ ذلك، وأما إن كانت الثانية فليغتنم ما بقي من عمره ليحصل هذه الكلمة ليعيش عليها وليربي نفسه وذويه عليها حتى يكون من الممكنين في الأرض بغض النظر عن تمكين الدول. لأنك لست مطالبا بأن تكون ممن يسعى لتمكين دولة ما، وإنما فرض عيني عليك أن تكون ممكنا بدين الله عز وجل في نفسك بين عباد الله عز وجل. هذا الذي سيحاسبك عليه الله عز وجل، أن تكون موحدا خالصا مخلصا، أن تكون على عقيدة صحيحة راسخة كما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.